هناك جراثيم وميكروبات أخبث منها تضر المسلمين في دينهم لا في أجسامهم. إن قضية المرض والجسم نهايتها موت، القضية قريبة إذا دخلنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، ولكن أن يفسد الدين فتلكم قضية أخطر. وفساد الدين بسبب جراثيم وميكروبات تدس في دين المسلمين في عقولهم، إن تلوث الجو وتلوث الطعام أيسر بكثير من تلوث الفكر. إننا نعاني أيها الإخوة في هذه الأيام من تلوث فكري واضح، والذي يقرأ جريدة، عافانا الله وإياكم، الذي يقرأ جريدة أو يطالع مجلة أو يشاهد تلفازا أو يدخل على الإنترنت أو غير ذلك، يشاهد التلويث المتعمد لأفكار المسلمين. وقد كان نتيجة الغزو الفكري أن ترى مظاهر حياتنا لا تمت الإسلام بصلة. لقد ذكرت عند احتفالهم بالمولد النبوي، قلت أئن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوارع المسلمين اليوم ورأى شبابنا المتلطئين على النواصي أو الجالسين في المقاهي، أيظن رسول الله أن هؤلاء مسلمين؟ قال لا والله، ما يراهم، أين هم؟ الشاهد أيها الإخوة أن هذا التلويث المتعمد لفكر المسلمين أصاب تصرفاتهم بالعوج، وهذه هي الخطوة الثالثة في علاج العوج في حياة المسلمين، العوج الفكري. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ارزقنا بصيرة نرى بها الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أحبتي في الله، إن العوج الفكري عند المسلمين سببه غزو حقيقي من يوم أن دخل المسلمون مرحلة القصعة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. وقصعة المسلمين أو المسلمون الذين صاروا قصعة فتداعت عليهم الأمم، هربوا إلى جحر الضب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. ودخل المسلمون جحر الضب. انظر الى ازيائهم وملابسهم، انظر الى حلق شعورهم، انظر الى طعامهم، من الكنتاكي الى بيتزا هات الى ماكدونالدز الى البيبسي. يا قلبي احزن، احزن على طبلية ضاعت من بيوت المسلمين يجتمع عليها اب وام واولاد، فينظر الاب في وجوه اولاده ويعلمهم ان يأكلوا من يد ام لها في الطعام نفس. نسي هذا الكلام، انمحى هذا الموضوع، صار يطلب الاكل الجاهز الشاب ويأكله على النصية مع اصدقائه او في تلك المحلات على انغام الموسيقى فيأكله ملوثا من جميع الوجوه، يفسد الجسد والقلب والعقل. اللهم اصلح شباب المسلمين. واقع مر، واقع اليم، سببه خبيث، غزو فكري. تعال لتطالع احلام شباب المسلمين، بما يحلمون، ماذا يتمنون، ماذا يشتهون، ماذا يريدون، ماذا يأملون، عما يبحثون. صارت الشهوات مستعلية والآمال عريضة وصار في زمان يشكو الناس فيه الغلاء والبطالة، صار النصب أصلا، النصب أصلا يرجعون إليه في أكل أموال الناس بالباطل، وصار الشاب يبحث والأب يلهث، الأب يلهث الليل والنهار بحثا عن القوت لينفق على ولده دروس خصوصية. اللهم أعن المسلمين يا رب ووسع أرزاقهم بالحلال، دروس ومدارس وكتب وملازم إلى أخيه، والابن ضائع. فلذلك إذا أردنا أن نأتي بالقضية من الأصل لنعالج العوج الفكري، فلا بد من تحصين العقل المسلم، تحصين العقل المسلم، أن يكون العقل محصنا لا يستطيع غزوه أحد، والحضانة قبل الحصانة، الحضانة قبل الحصانة. قبل أن أحصن العقل لا بد من أن أحتضنه. كثيرا ما أشرت وأكدت وركزت أن الأب الذي يعمل ليله ونهاره ليأتي لأولاده بالمال سيفسد أولاده بهذا المال. إن جلوسك بينهم وتلقيهم منك دينك أهم لهم من المال، وأنفع لهم من المال، وأحفظ لهم من المال. إننا ينبغي أن نخرج من هذا الفكر. لقد نجح العدو ليس في أن يغزو ديارنا بطعامه وشرابه وملابسه، بل الخطر أنه جعلنا نفكر كما يفكر، جعل المسلمين يفكرون بنفس الطريقة الأمريكية، نفس الطريقة، تفكير عقلي واضح. ولذلك الحضانة قبل الحصانة، أن يحتضن الطفل ابتداء في محضن إسلامي حقيقي، البيت. إنني حين طالبت في البداية لإصلاح العوج بإقامة الأمة، إقامة أمة للإسلام، إننا حين نتلفت اليوم لنبحث للإسلام عن أمة لا نجد للإسلام أمة، فلا بد أن نبدأ من البيت في إقامة أمة للإسلام في البيت، من الأب والأم والطفل، تكون محضنا يتربى الطفل في حضن الأب والأم ابتداء من القبلة. لما رأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. في البيت ابتداء من القبلة للولد تربية، تربية الولد الذي صار ينام قبل أن يأتي أبوه ويقوم بعد أن يخرج أبوه فلم ير له أبا، والأم مشغولة من التليفون إلى التلفزيون، يتلقفه صحبة السوء فيضيعون الولد. الولد يحتاج إلى بيئة إيمانية بيتية في أول محضن تربوي يتربى فيه الولد في البيت، البيت. قال الملك جل جلاله سبحانه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، الزوجة سكن والبيت سكن، سكينة، هدوء. لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسارك بيتك. أين بيتك؟ أين بيتك أيها المسلم؟ أين بيتك؟ هذا المحضن هو الذي سيخرج لنا طفلا سويا حين يرى أبا سويا وأما سويا، هذا المحضن هو الذي سيخرج لنا غلاما ثم شابا يافعا يستعصي على الغزو الفكري. نعم، كذا فعل رسول الله حين أكرمه الله بالرسالة وبدأ يدعو الناس إلى الله ويعلم الناس الإسلام أغلق عليهم البيت فلم يسمح لهم أن يسمعوا من غيره، حتى أنه لما جاءه عمر بورقة من التوراة فيها مواعظ سار رسول الله، سار علي ورقة فيها مواعظ، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالرزق كيف يتعب، ومواعظ. قال يا رسول الله وجدت هذه الورقة فأعجبتني. سار رسول الله غاضبا وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها؟ هي لعبة؟ هي تهريج؟ كل اللي تعجبه حاجة يدخلها الدين؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. دخل علينا الدخل وبدأ النقص حين انفتح المسلمون هذا الانفتاح المريب دون ضوابط، حين تغلق عليك بابك وتكتنف أولادك تبصهم أصولك وعقائدك. فإذا أردنا أن نضع عنصرا آخر بعد الحضانة، العقيدة، العقيدة، أن ينشأ شبابنا على عقيدة واضحة في الله. الله الله، إنني أردت أن أجري تجربة، فسرت في شارع الكابلات أمس جولة لمدة ثلثي ساعة، وكلما لقيت شابا ممن يقفون الشارع ما بين ملتحن وغير ملتحن كله أسأله ماذا تعرف عن الله؟ الله. هل تحفظ 99 اسم؟ الكل قال لا بلا استثناء. ما معنى اسم الله؟ العزيز، المقيت، البر. نتيجة محزنة أن المسلمين لا يعرفون الله. الله الله الذي يعبدونه. وأهل المساجد لو أجرينا هذه التجربة على هذا العدد الذي أمامي الآن فأظن أن النتيجة ستكون أقل من 50%. لا تغضبوا مني، ينبغي أن نتواجه، أن نذكر الحقيقة المجردة، لا ينبغي أن يغرنا الباطل، لا ينبغي أن نعجب بباطل، لا ينبغي أن نعيش الوهم، لا ينبغي أن نرضى بالكذب، لابد أن نواجه الحقيقة، الحقيقة لكي نستطيع الإصلاح. الله، العقيدة في الله، ما يجوز على الله وما لا يجوز، أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، أسماؤه صفاته وأفعاله جل جلاله. العقيدة في القضاء والقدر. لقد أسلمنا الغزو الفكري إلى شتات، شتات حقيقي. أسلمنا الغزو الفكري في أفكار المسلمين إلى مجموعة من المتناقضات، حتى أن المسلمين اليوم لا يعرفون مثلا في عقيدة القضاء والقدر إلا سؤال واحد: الإنسان مسير أم مخير؟ كأن هذه هي العقيدة، وهذا السؤال خاطئ من أصله. إن الذي يفهم العقيدة يعرف أن السؤال خطأ، أن هذا السؤال خطأ. إنما عقيدتك في القضاء والقدر ترتكز على 4 كلمات: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. دعوني أسألكم عن معنى هذه الكلمات 4، ولن أجد ولن أبحث، وإنما أشير لك لكي تخرج من هذا المسجد اليوم لتبحث عن عقيدتك في القضاء والقدر خلف هذه الكلمات 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، لتتعلم هذه الثوابت والقواعد جرت على المسلمين مآسٍ. عقيدة المسلمين في الآخرة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. عقيدة المسلمين في الآخرة مهزوزة، اليقين في الآخرة. إن بعض المسلمين اليوم الذين يلهثون الليل والنهار خلف لقمة العيش، وللأسف لم يعد البحث عن لقمة العيش، البحث اليوم عن السيراميك والموكيت، البحث اليوم عن النجف والستائر، البحث اليوم لم يعد عن لقمة العيش، البحث اليوم صار عن الموبايل. اللهم تب على المسلمين يا رب. إذا قلت لأحدهم دع الدنيا والآخرة فيها نعيم مقيم، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، فإن هذا الكلام لا يهز فيه شعرة. أما أصحاب الفكر المستقيم، الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم قد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، إخواننا الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وعندهم فضول أموال يتصدقون ويحجون ويجاهدون، انظر إلى الشكوى. إنني أتعجب مما يشكو الفقراء اليوم. فقراء الصحابة يشكون ماذا؟ يشكون أن يسبقهم أحد إلى الله. هذا هو الفكر العقدي، أن هناك آخرة وأن الدنيا بلغة. الدنيا بلغة، ما عدتوش تعرفوا البلغة لأنكم تلبسوا كلاركس. بلغة توصل إلى الآخرة، هذه الدنيا بلغة تبلغك الآخرة. لذلك كان الفكر المستقيم يجعل الصحابة يسألون: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ انظر، قلت والله لولا أن الصحابة سألوا هذا السؤال ما أظنه كان يخطر لنا على بال، لأننا مشغولون برؤية النساء العاريات في الكليبات، إننا مشغولون برؤية الفترينات بالأضواء المبهرة، مشغولون برؤية أنواع وألوان السيارات، مشغولون برؤية العمارات والفيلات، فأين الفكر في النظر إلى وجه الله؟ كان هذا فكر الفقراء. إخواننا الأغنياء يسبقوننا، ماذا نصنع؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ العقيدة أيها الإخوة، إننا بحاجة لإصلاح العوج الفكري في حياة المسلمين، فقد أورثنا الغزو الفكري، أو قادنا إلى مجموعة من المتناقضات، وكأن الذي يطلب الدنيا لابد أن يضيع الآخرة، أن يبيع الآخرة، وكأن الذي يطلب الآخرة لابد أن يترك الدنيا جملة، فصار كل أخ يلتحي أو يلتزم ويسير في طريق الدين يريد أن يترك دراسته، ويريد أن يترك عمله، ويريد أن يجلس بمجموعة من المساويك والعطور أمام باب المسجد. لما أخي لما لا تتفوق في دراستك وترفع للإسلام راية؟ إننا ونحن في موسم الامتحانات، اللهم أنجح طلبة المسلمين، اللهم اجعلهم موفقين معانين، واجعل ذلك زيادة لهم في الدين. أريدك أن تنجح وبتقدير وبتفوق محافظا على دينك. ما المانع؟ من أفهمك أن هناك تعارض بين الدين وبين الدراسة؟ من أفهمك؟ إنك إذا كنت تدرس ما لا يحرمه الدين فاجعله عونا لك على الدين، ترقية عقلية وتنمية ذهنية لتفهم الدين، تلكم أولى. ثانيا، أن تستخدم هذا وتؤسلمه لأسلمة الحياة. ثالثا، أن يكون هذا سبيل دعوة في تلك الأوساط التي لا نصل إليها، فهؤلاء الطلبة الذين معك لا نستطيع أن نصل نحن إليهم، ولا يسمعون شريطا، ولا يدخلون مسجدا، ولن يحضروا درسا، فلذلك وصولك أنت إليهم بالسمت الصالح والعمل الصالح والتفوق دعوة. كذلك في العمل إننا بحاجة أيها الإخوة أن نصلح هذه اللخبطة التي حدثت في عقول شبابنا بسبب الغزو الفكري. أن الإسلام سبب تخلف أبدا والله، إنني لا أحب أبدا، والله يشهد، الله شهيد بيني وبينكم وأنا على هذا المنبر، لا أحب أبدا أن أقف موقف المدافع عن الإسلام. الإسلام أعظم من أن يدافع عنه، الإسلام أجل من أن يدافع عنه. إنك لو قلت لأحد الآن هذه الشمس طالعة فأراد أن يقول لك أثبت أن الشمس طالعة، ماذا تقول له؟ دعه في عماه. فلذلك لا يحتاج الإسلام أن ندافع عنه، الإسلام دين عظيم، إننا على دين عظيم. وقد ذكرت أن الآفة فينا وليست في ديننا، لأننا ورثنا الإسلام وراثة ولم نأخذه عن قناعة عقدية، ورثناه خرج مسلم وخلاص، لم يعرف قيمة هذه الجوهرة التي بين يديه دين الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم أيها الإخوة، العقائد هي التي تضبط هذه المسألة، عقيدتك في القضاء والقدر، عقيدتك في الدنيا والآخرة، عقيدتك في الالتزام بالدين، صارت أيضا مجموعة من المتناقضات. تجد أن ناسا يسمونه تطرفا والآخرون يسمونه ضلال، في ضلال. والإسلام بريء من كل هذه الاتهامات. الإسلام هو الإسلام، الإسلام هو الإسلام. إننا بحاجة لإصلاح العوج، هذا العوج في الفكر، بإثبات العقائد. العقائد في الحضانة، في الحضانة. إنك سعيد وتقفز طربا حين يأتيك ولدك وقد حقق الدرجة القريبة من النهائية في اللغة الإنجليزية أو الأجنبية أو الكمبيوتر، وابنك لا يعرف شيئا عن دين الإسلام ولا في القرآن. لذلك كان السبيل الرابع في علاج العوج الفكري علاج الأمية الفكرية. إننا أهل دين، أول كلمة أنزلت فيه أقرأ، أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أقرأ، أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وللأسف الشديد نحن أمة لا تقرأ. ماذا نقرأ؟ كثير منا يأتي بالجريدة فيقرأ العناوين الكبرى والكاريكاتير ويقلب الصور وانتهت القضية عند هذا الحد. إنني حين أقول بأمر الله اقرأ، أريد أن أقول اقرأ دينك، اقرأ منهجك، اقرأ عقيدتك، اقرأ. إن كثيرا من شباب الملتزمين ووا أسف عليهم ويا حسرة على التزامهم، لم يتعد التزامه طور الأشرطة، أن يسمع شريطا أو شريطين، أما أن يقرأ فالعلة عند كل هؤلاء لا لا أصل ما بحب شعره، لا لا أصل القراية صعبة علي جدا، أسمع أحسن. وسمع لهو لا يغني ولا يسمن. أخي اقرأ، حبيبي اقرأ، اقرأ واقرأ نهما. ديننا دين القراءة، أول كلمة في الرسالة اقرأ. وتأمل معي قول الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم، أي ما عليك إلا أن تقرأ، والله يفهم، والله يفتح، والله يعلم، اقرأ. ولكن استدرك سريعا لأقول لا تقرأ غثاثة، لا تقمش بل فتش. نعم إننا بحاجة إلى القراءة الواعية المنضبطة. ماذا نقرأ؟ إن سبب الشتات الفكري الحاصل واللخبطة الفكرية التي جرت أننا نقرأ كل شيء، كل شيء. وهذه مصيبة كبرى، أننا نقرأ لأناس لا نعرفهم سبحان الملك يروي الإمام مسلم في مقدمة صحيحه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. التلوث الفكري الحاصل في الجرائد والمجلات وعلى شاشات التلفزيون في القنوات المختلفة بين وفي الإذاعات، هذا التلوث الفكري أصاب عقول المسلمين بالتسمم بالسرطانات الفكرية، سرطان فكري حاصل في العقول نتيجة أخذ فكر مسموم، وعوامل النظافة عندنا قليلة بل تكاد تكون معدومة. اللهم طهر عقولنا وقلوبنا، اللهم طهر أفكارنا. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة أن نعرف ماذا نقرأ ولمن نقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: الأمرؤ التافه. الأمرؤ التافه، الأمرؤ التافه يتكلم في أمر العام. تكلم التافهون وأبيحت لهم المجالات ووسعت أمامهم وصقلوا ولمعوا وقدموا. الامرؤ التافه يتكلم في أمر العام. واسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدث في مجلس فيه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود عالم من علماء الصحابة، فقال أبو هريرة: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن تقوم الساعة حتى يعلو التحوت الوعول، لن تقوم الساعة حتى يعلو التحوت الوعول. ثم قال: أستحلفك بالله يا عبد الله بن مسعود، أسمعت هذا من حبي؟ فقال عبد الله بن مسعود: أي والله نعم، سمعته يقول: لن تقوم الساعة حتى يعلو التحوت الوعول. قيل: من التحوت؟ قال: فصول الناس وأصحاب البيوت الغامضة، والوعول أشراف الناس وأكارمهم. أتشهدون معي بالله أن هذا واقع؟ نعم. فلذا حصل هذا الفساد، الفساد الفكري، حصل الفساد وحصلت معه أمية فكرية. اسمع إلى قول ربنا جل جلاله يعرفك نوعا جديدا من أنواع الأمية، يقول سبحانه: ومنهم أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. سبحان الملك. فبدأ لنا نوع آخر من أنواع الأمية. إن الأمة تعاني من الأمية، الأمية الحقيقية التي هي عدم القراءة والكتابة موجودة، لكن هناك أمية أخطر. ألست تعلم حبيبي أن هناك جهلا بسيطا وجهلا مركبا؟ الجهل البسيط أن يكون الرجل جاهلا ويعلم أنه جاهل. أما الجهل المركب فهو الأخطر، أن تكون جاهلا ولا تعلم أنك جاهل، أن يكون المرء جاهلا ويظن أنه عالم، أن يكون جاهلا ويظن أنه خبير. مصيبة، مصيبة كبرى. الله يحدثنا عن هذا النوع. قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هم يحفظون الكتاب لكن أماني. فسرها ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما فقال: لا يعلمون حلاله من حرامه، وناسخه من منسوخه، ومفلقه من مقيده. حدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. تعرفون الترقوة؟ حنجرة. هو يقرأ القرآن من حنجرته، يقرأ القرآن فقط بلسانه، أما الفهم والعلم والعمل أمي. هذه هي الأمية الفكرية. صار الناس اليوم قرآنهم في الأشرطة، في المناسبات، للتبرك، لأي شيء غير العلم والعمل. أيها الإخوة، إننا بحاجة للخروج من هذه الأمية الفكرية خروجين. الخروج الأول من الجهل المركب بأن تعلم أنك جاهل، والخروج الثاني من الجهل البسيط بأن تتعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. إخوتا، إن التسمم البدني من الطعام يؤذي الجسم ويفضي إلى موت، ولا بأس في زمان يشتهي الصالحون فيه أن يموتوا، ولكن التسمم الفكري أخطر، أن يلبس عليك أمر دينك. من جحر الضب خرج علينا أناس يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. من جحر الضب خرج علينا أناس طال عليهم الأمد وقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. من جحر الضب خرج التسمم الفكري، فنسأل الله جل جلاله أن يحفظ على المسلمين دينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. إن من علاج هذا الغزو الفكري وعلاج هذا التسمم الفكري ولإيقاف تدهور المسلمين عند حد القراءة. اقرأ، وأن تربي زوجتك وولدك على القراءة، أن تقرأ. ماذا تقرأ؟ ولمن تقرأ؟ أولا القرآن، القرآن. وكما ذكرت لك، إياك أن تكون أميا في القرآن، يعني أن تقرأ بغير فهم. لقد استوقفت في جولة الأمس مجموعة من الشباب لأسألهم عن سورة والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. كثير منا يصلي بهذه السورة لقصرها في صلواته، ولكن ما معناها؟ ما معنى إن الإنسان لربه لكنود؟ ما معنى كنود؟ أريد أن أسألك أنت، أنت، أنت، نعم أنت، أنت، أنت، أنت، وأنت وأنت، ولك الآن أن تستحي لمجرد أن تصل إلى البيت فتفتح أي تفسير وتقرأ معنى هذه الكلمة، وسأتركك وقد أثرتك الآن فلن أذكر لك معناها، لتبحث أنت عن معناها، وابدأ لتعد لنفسك دفترا تقيد فيه فوائدك وتجعلها مرجعا لأولادك. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم احفظ أولادنا على الدين. نعم، إنك بحاجة إلى أن تقرأ. اقرأ، اقرأ القرآن وافهم. اقرأ في التفسير بمنتهى البساطة تفسير السعدي، كلمة ومعناها، مجلد واحد فقط، فقط لتفهم ماذا تقرأ، لتفهم ماذا تقرأ وتفهم أولادك وتعلمهم. ثم اقرأ سنة حبيبك محمد، كتاب رياض الصالحين، سهل بسيط لكن أبوابه، عناوين الأبواب علم، باب الإخلاص، باب التوبة، باب المبادرة إلى فعل الخيرات، باب أبواب خير وبركة. ما رأيك لو أنك كل يوم قرأت على أولادك سورة من السور القصيرة ببساطة، قل أعوذ رب الناس، وقل أعوذ رب الفلق، قل والله أحد، وانت ماشي كده في جزء عام، سورة وتفسيرها وحديث وشرحه في كتاب بسيط، نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، بمنتهى البساطة نفهم الكتاب والسنة، نتعود أن نقرأ، يكون في البيت قراءة كتب. اقرأ في الفقه، إننا إذا تساءلنا الآن في أحكام المياه، أحكام الآنية، الاستنجاء والاستجمار، الحيض والنفاس، بول الصبي وبول الجارية، مسائل صارت الآن صعب تواجدها في المساجد، اقرأ في العقائد بمنتهى البساطة. افتح كتابا لتعرف عقيدتك، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد بمنتهى البساطة، 200 سؤال وجواب في العقيدة، سؤال وجواب، ما الإيمان؟ الإيمان كذا، ما الإسلام؟ الإسلام كذا. لكن اقرأ، دعك من قضية السماع وابدأ في القراءة وتخطى الجهل، تخطى هذا الوباء، وباء عدم القراءة، وعود أولادك القراءة. اشتري لهم قصص الرسول، قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصص الأنبياء، قصص الصحابة، اشتريها لأولادك وارميها في البيت واجعلهم يقرؤون، والولد الذي يقرأ عده بهدية أن تأتيه بكتاب آخر، أو أن تأخذه إلى فسحة يريدها، أو إلى آخره. عود أولادك أن يقرأوا. إننا لما لم نقرأ دخل علينا الدخل، بان فينا الدخس، استطاع أعداؤنا أن يخدعونا ويلبسوا علينا ديننا، دخلنا جحر الضب وراءهم ظنا أنهم ناصحون أمناء، ومع شديد الأسف استطاع المنافقون الجدد بتلميع الأسماء وكثرة الكلام والإلحاح على الآذان أن يفتنوا الناس عن دينهم. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى وقفة أخيرة لعلاج هذا الغزو الفكري، ولعلاج هذا العوج الفكري، لإصلاح العوج الفكري بحاجة إلى وقفة أخيرة حقيقية، لنتوجه جميعا إلى الله مستعينين به. ليست المقاطعة أن تقاطع البيبسي والكولا، إنما المقاطعة الحقيقية أن تقاطع الفكر، مقاطعة الفكر مقاطعة حقيقية. إن لنا أصولا نرجع إليها، نحن قوم مسلمون، مسلمون ننطلق من عقائد ونثبت على أصول ونعمل على علم وندعو على بصيرة، لا بد أن يكون هذا. أما عنجهية باطلة، غرور على خواء، فهذا ما سيضيع الأمة. البداية أخي الكريم منك أنت، أنت ابتداء من أصول الإسلام، أنت بنفسك أولا، أنت قبل كل شيء، قبل زوجتك وقبل أولادك وقبل أبيك وأمك وقبل الناس أجمعين. إن كثيرا من الشباب مشغول بالناس، أبي يصنع كذا ما حكمه، زوجي يصنع كذا ما حكمه، جاري يفعل كذا ما حكمه، إمام المسجد يقول كذا ما حكمه. دعك من كل الناس أنت. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ثم وأهليكم. أنفسكم أولا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. فابدأ بنفسك، ألزم نفسك القراءة كل يوم، جزءا من القرآن كل يوم، حديثا أو حديثين، لم أقل لك عشرة، كل يوم بابا في الفقه، كل يوم مسألة من العقيدة، كل يوم كل يوم بنفسك. ثم انطلق من هذا إلى زوجتك فأولادك، أبوك وأمك، أخوك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك وأولادهم، ثم تتكون أمة الإسلام من فرد وبيت إلى بيئة ومجتمع، فنجد الفكر نظيفا. المقاطعة الفكرية، دعك من الإنترنت، دعك من الكمبيوتر والاسطوانات، صار الكمبيوتر اليوم أخطر من التلفزيون في البيوت. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، اللهم احفظ زوجاتنا وأولادنا يا رب. نعم، إنك بحاجة حقيقية لأن تنجو بنفسك وتنجي أولادك بمقاطعة كل شيء يلوث الفكر ويضر العقل. الكلمة الأخيرة في العقل، وإن كان لم يعد وقت فاعذروني على الإطالة، ما كان هذا الموضوع الخطير ليستجمع في خطبة، لكن معذرة هذا وضعها. العقل، تقييم العقل، الإسلام لا يهمل العقل وإنما يضعه في حدوده التي تليق به. إن كثيرا من المسلمين اغتروا بعقولهم وضيعوا دينهم بعقولهم. دعك من عقلك، اجعل عقلك عبدا لا ملكا، محكوما لا حاكما، تابعا لا أصلا. هذا سبيل النجاة، وموضوع العقل يحتاج إلى تفصيل. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، حافظوا على صحتكم العقلية بألا تطعموا أفكاركم أفكارا ملوثة، لا تطعموا عقولكم ميتة، إن هؤلاء يبثون لكم زبالة أفكارهم. هذه الزبالة ستذهب إلى مزبلة التاريخ، ولكن التلوث العقلي يضر دينك. طهر عقلك بالكتاب والسنة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يجعله شفاء ورحمة لقلوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم سدد ألسنتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم إنا نسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية، وأن تمسحهم بيدك الشافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وثبت على الإيمان قلوبهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم ارع أراملهم، واكفل أيتامهم، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم وانتقم من الظالمين،